تؤلف ولا تبدد، تبني ولا تهدم، وتسعد ولا تفسد، توصل إلى الغايات الأسمى والمقاصد العليا. قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وإن من الجوانب التي أولت الشريعة أعظم الاهتمام الجانب المالي والناحية الاقتصادية في هذه الحياة، أقامته على أمتن الأسس وأنبل المثل وأكرم المقاصد وأشرف الغايات. أبان القرآن أصوله وأوضحت السنة قواعده، والمتأمل لتلك النصوص يجد أن الإسلام حث على حسن النظر في اكتساب المال من طرقه المباحة وأساليبه المناسبة التي تتفق مع أوامر الدين ولا تخالف أخلاق المسلمين. قال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي التوجيهات النبوية الصحيحة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها: وعن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وإن من مضامين خصائص التشريع الإسلامي في الاقتصاد أنه نظام مرتبط بالعقيدة والأخلاق، يتعانق فيه الاقتصاد بالدين القويم والأخلاق الكريمة والخصال الحميدة. إخوة الإسلام، والصور الجزئية من تلك الخصائص التي تبرز لنا عظمة الإسلام وكماله وعظيم سمو تشريعه ونظامه كثيرة لا تحصى، ترجع إلى أصول مهمة وقواعد جمة. فأولها: الصدق والأمانة في التعامل، فهما صفتان من صفات المؤمن بوجه عام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولكنهما من الصفات التي تطلب في التعاملات المالية بوجه خاص. قال صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي. وفي الصحيحين: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا محقت بركة بيعهما. والصدق كما أنه مطلوب مع المسلمين فهو مطلوب مع غير المسلمين. لذا لما صدق المسلمون في بيوعهم وسائر تعاملاتهم كان لذلك الأثر البالغ في دخول كثير من المجتمعات في الإسلام أفواجا، حتى انقلبت بالكامل مجتمعات إسلامية كما حصل ذلك في بعض أصقاع العالم. والأمانة كذلك خير مطلق يجب أن يتمسك بها المسلم، سواء كان هذا الخير نائلا المسلم أو الكافر، الصديق أو العدو. قال صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حديث صحيح. وثاني تلك الأصول: التسامح. التسامح والتساهل في البيع والشراء وسائر التعاملات. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. ويتمثل هذا التسامح في صور كثيرة، منها إنظار المدين المعسر وكل ما فيه أجل من التعاملات بإمداد الأجل ما دام بالإمكان الانتظار، فإن الله جل وعلا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وروى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتي بعبد من عباد الله آتاه الله مالا فقال له الله: ماذا عملت به في الدنيا؟ قال: يا رب، آتيتني مالا فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله: أنا أحق به منك، تجاوزوا عن عبدي. ومن ذلك إطالة البيع، أي الاستجابة إلى فسخه إذا رغب المشتري ذلك لظهور عدم احتياجه للمعقود عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وسنده صحيح. وثالث تلك الأصول مبدأ التراضي التام في التعاملات. لقد اشترط الإسلام لصحة العقود كلها مبدأ التراضي التام من المتعاقدين والاختيار الكامل على إجراء التصرفات، حتى لا يجبر أحد على ما لا يرضاه من تعامل أو يؤخذ منه شيء بغير طيب نفس منه. قال جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما البيع عن تراض. ذلكم أن الأموال في الإسلام محترمة مصانة، وهي أحد الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها وجودا وعدما. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ومن هذا المنطلق حرم الإسلام كل معاملة تقتضي الظلم على أحد المتعاقدين. ومن صور ذلك تحريم المطلب الحق وهو الدين. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. وأنه صلى الله عليه وسلم قال أيضا: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه النسائي بسند صحيح. وفي التوجيهات المحمدية السديدة يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. ومن تلك الصور تحريم الغش والخداع بأنواعه المختلفة وأشكاله المتعددة. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. لا يحل لامرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به. رواه مالك في الموطأ. بل وعالج الإسلام ذلك إذا وقع بأن شرع خيار الغبن الفاحش وجعله مقتضيا لرد المبيع بعد علم المغبون بذلك. ولهذا فمن الأصول العامة في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النهي عن الغرر في التعاملات. فقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر. ومن مفهوم الغرر الخداع الذي هو مظنة ألا رضاء به عند تحققه. ومن مفهومه أيضا ما لا تعلم عاقبته من الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا. إخوة الإسلام، ومن تلك المبادئ مبدأ منع كل تعامل ينافي مبدأ التآخي والمودة بين المؤمنين، ويؤدي إلى بث روح التباغض بين المسلمين. ومن هنا نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن البيع على البيع، والشراء على الشراء، والسوم على السوم، ونهى عن بيع النجش. معاشر المسلمين، ومن أصول الإسلام مبدأ عدم استغلال حاجة المحتاج. فمن مبادئ محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاقياته الفاضلة الأمر والحث على قضاء حاجة المحتاج. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. أما استغلال حاجة المحتاج إلى الشيء للتحكم به بالسعر أو بالشروط ونحو ذلك فليس من خلق الإسلام ولا حديث. لذا نهى الإسلام عن الاحتكار. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. والاحتكار في اصطلاح علماء الإسلام حبس السلع عند الحاجة إليها من المستهلكين لتشح بالسوق ثم يغلو ثمنها. قال جل وعلا: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ومن تلك الأصول عباد الله مبدأ الإحسان. فالإحسان مبدأ عام في هذه الشريعة وأصل من أصول تشريعها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن صور هذا المبدأ في التعاملات الاقتصادية مشروعية الصلح والحث عليه. قال جل وعلا: والصلح خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن جوانب الإحسان الحث على قضاء الدين بخير منه بدون شرط مسبق بين المتعاقدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه مسلم. ومن جوانب الإحسان تربية الإسلام أتباعه على مبدأ الرحمة بالمستهلكين. فقد حرص الإسلام على تخفيض تكاليف الإنتاج حتى تصل السلع إلى الكل بأرخص الأسعار. فوجه بتعاليمه السامية إلى الاستغناء عما يمكن الاستغناء عنه من النفقات الإنتاجية. ومن صور ذلك تفضيله أن يتم البيع بين المنتج أي البائع والمستهلك أي المشتري مباشرة بدون واسطة، لأن أجرة السمسار سيتحملها المستهلك في النهاية فيغلو السعر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد. متفق عليه، أي لا يكون له سمسارا كما بوب لذلك الإمام البخاري رحمه الله. ومن صور ذلك أيضا قول نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. متفق عليه، أي لا تخرجوا إلى مداخل المدن لتشتروا السلع من جلابها ثم تأتون بها إلى السوق لتبيعوها فيه، لأن ذلك يرفع الأسعار على المستهلكين. معاشر المؤمنين، ومن أصول الاقتصاد بالإسلام أنه حرص على مبدأ إتقان العمل المتعاقد عليه. فقد ربى الإسلام أتباعه على إتقان العمل والإخلاص فيه، وجعل ذلك خلقا للمسلم وسجية يتميز بها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه البخاري، رواه البيهقي. كما حرص الإسلام على تأصيل مبدأ الوفاء بحقوق العامل. فالعامل في الإسلام عليه واجباته، سواء كان هذا العامل مع الأفراد ومع سائر أفراد المجتمع أو مع قطاعات الدولة. العامل عليه واجبات وله حقوق كاملة يجب على رب العمل الوفاء بها، والالتزام بمقتضاها، ومن أهمها عدم إرهاقه بالعمل أو تكليفه بما لا يطيق. فمن قواعد الشريعة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ثنايا حديث الله: جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه. ومن ذلك عباد الله الوفاء الكامل بأجرة الأجير حينما يستوفي صاحب العمل عمله. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. حديث صحيح بكثرة طرقه، وعنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أنه قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن خاصمه عليه الصلاة والسلام فإنه يفلج. وذكر منهم ورجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فاتقوا الله عباد الله، التزموا بتلك المبادئ العظيمة والتوجيهات الكريمة لتسود المودة في مجتمعاتكم ويعم الخير بينكم. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا بما فيه من الآيات والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي توصل إلى الغايات الحميدة والسعادة الأبدية. عباد الله، نظام الإسلام نعمة عظمى لبني الإنسان، تتضمن السلامة والسعادة، وتضمن الخير والاطمئنان. فالواجب على الأمة التمسك به في كل جانب وتحكيمه في كل شأن، ففي ذلك الصلاح والفلاح والفوز والنجاح. قال جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم إن الله أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع الظلم عن المسلمين في فلسطين، اللهم ارفع الظلم عن المسلمين في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم اخذل أعداءهم يا رب العالمين، اللهم اخذل أعداءهم يا رب العالمين،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة على الرجل يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم من أحمد ومن أبعد. اللهم اغفر لها وعفو عنها الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.